ويوم

صلوات الله وسلامه عليه. ثم يخبر عز وجل عن حقارة الدنيا وأن ثانية وأن الباقي هو الآخرة. قال وما أوتيتم من شيء، من شيء، شيء مسكوك بحرف الجر تفيد هنا العموم، أي شيء. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما أوتيتم من شيء، فالفعل هنا مبني لإيه؟ المجهول، يعني إن أنت أعطيت، وانتبه لإيه إن أنت إيه؟ أعطيت، ليس من عندك، ليس من عندك، ليس كما سيأتي بعد أو في قصة قارون يقول إنما أوتيته على إيه؟ على علم عندي، لا، وما أوتيتم من شيء فما أنت فيه هو محض فضل ربك عليك. فالمالك هو الله عز وجل، المالك الحقيقي. وما أوتيتم من شيء، الله تعالى هو الذي أعطاك ابتلاء وامتحان، ومع ذلك الذي أعطاكه الله عز وجل احذره فإنه فتنة. ولذلك هو زينة، يعني مزينة مزخرف، امتحانا وابتلاء لك، ربنا زينه مزخرفه ليك ويزيد الزينة. وهناك من يزين أيضا كالشيطان والنفس الأمارة بالسوء، عشان أنت إيه؟ تختار بيه، تختار بيه الدنيا غرارة، والدنيا تزخرف، والدنيا مزخرفة مزينة موشاة بأنواع الزينات بالزينات. وما أوتيت من شيء، إيه هو بقى؟ فمتاع الحياة الدنيا، متاع قليل زائد وزينتها. وما عند الله خير، يعني خير متاع الدنيا وأبقى، لأن متاع الدنيا ثانٍ، فكيف يقدم؟ فكيف يقدم الأحقر الثاني على الخير الباقي؟ لكن الإنسان جبل على أنه عدو، على أنه يريد العجلة وعزم الذنب، لا يفكر في الآجلة، لا يفكر في الآجلة، إنما يريد الذي أمامه. إلا من رحم الله تعالى. ولذلك تجد أمثلة من كثيرة من الناس يقول لك عيش النهارده موت بكرة، يعني هو ما يبصش لبكرة، وده كلام غير صحيح. أمرنا شرعا أن ننظر إلى الغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حتى في الأوزار. يعني أنت معاك فلوس في إيديك، ما تجيش تقول اصرف النهارده وبكره ايه، اصرف ما في البيت ياتيك ما في الغيب، والكلام بقى الامثله اللي هي ايه مخالفه للشريعه دي. لا، انما الانسان لابد ان ينظر لغيره وان يعلم ان ما له هذا سيحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى، وان الانسان لما يصرف اللي معاه بيقعد ايه ملوما محسورا، يفضل يلوم في نفسه، مش كنت شلت فلوس، مش كنت عملت، مش كنت كذا، يفضل يتحسر ملوما محصورا. ده لو ايه؟ لو انه ما عملش حسابه غلط بس. وايوه، وتنظر نفسه ما قدمت لغلط بس. واتقوا الله. يبقى هنا الانسان لابد ان يعلم ان متاع الحياه الدنيا هذا فان. لنفتنهم فيه. يبقى هو ايه؟ للفتنة. يبقى الانسان لا ينظر الى اهل الدنيا، فانما اعطاه الله اياه فتنة وامتحان. ورزق ربك، اي ما اعطاك الله عز وجل من النبوة، خير وابقى.

هو المصير الذي ينتظر. هذا والله تعالى أعلم.